جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير. هذا سائل يقول: هل المجنون يحج عنه كالصبي؟ لا، أصلا ما كلف المجنون، المجنون ما كلف، ما خوطب، فلماذا تشغل نفسك بشيء لا أجر فيه ولا ثواب؟ حج عن نفسك، أنت تقرب إلى الله. الأصل أن الإنسان يعني يستكثر من الأعمال، صلاة أو صوم أو صدقة، أنت بحاجة مهما كنت. لا تقول أنا ما إن شاء الله حججت، ما تدري أي حجة قبلت منك أو أكثرها أجرا وثوابا. والمجنون يدعى له أن الله يشفيه ويعافيه. طيب شخوي، قد يقول حتى أن الصبي لم يؤمر بالتكليف. يختلف حال الصبي عن حال المجنون. الجنون شيء آخر، يعني في الغالب كما يقولون الفقهاء جنون مطبق، قد لا يكون هناك أمل. الصبي عنده نوع من الشعور والإدراك، فهو فيه نوع من التربية كما مثل ما قلنا. لكن أيضا نود أن نذكر إخوانا بالنسبة للحج بالصبيان والعمرة، ينبغي أن يلاحظ أيضا انضباط الصبي وعدم العبث. فإذا كان صبيا يعني يحسن التلقن إذا لقن، والأدب إذا أدب، ويطمئن وليه أنه ما يخرج عن محظورات الإحرام. فإن كنت ترى أنه كثير العبث والتمرد ولا تستطيع أن تهيمن عليه، فلا تدخله في هذه الأمور الشرعية، فالإحرام له حرمته. فإذا كنت ترى، لذلك نرى بعض الإخوان يعني يتورطون، يدخل صبيه في حج وعمرة وبعدين يقول تعبت معه، ما أراد أن يكمل الطواف، لا يريد أن يكمل السعي. إذا كنت تعرف منه شيء من هذه الأمور، فلا تجعل حرمات الله عرضة لنوع من الاستخفاف بها، فقد يأخذ الصبي هذا الأمر ويتعود. فإن كان ولدك أو من تحت يدك ترى منه شيء من الإقبال ومن الله عليه بنوع من الرزانة مع صغره، فلا حرج، هذا شيء طيب وحسن. أما إذا كانت الأخرى فأبعد عن هذا ولا تدخله وتورطه في النسك. شيخنا هذا يسأل يقول: حكم حمل الطفل في الطواف وجعل الكعبة عن يمين الطفل. صحيح أن الطفل المحمول يجزئ الطواف عنه وعن حامله، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأظنه قول للإمام أحمد، مع أن بعض الفقهاء يقول لا يجزئ، والصحيح أنه يجزئ عن الحامل والمحمول. فأنت وقد حملته يجزئ، كله يكون عن يمينك، لا يظهر لي أن هذا الأمر يعني قد يكون من التكلف. كيف ما حملته، كيف ما اتفق لك أن تحمله على عاتقك الأيمن أو الأيسر أو فوق عاتقك، فالأمر في سعة، وهكذا السعي. فإذا سعيت به وقد حملته، فالصحيح أن السعي يجزئ عنك وعنه. وهذا يسأل الشيخ يقول: هل الأفضل أن أعمر غيري علما أني أديت عمرة الإسلام، حجة الإسلام والعمرة، أم أن أعتمر أنا وأحج؟ بل مثل ما ذكرت قبل قليل، الأولى أنك تجتهد في الطاعة وتجعل العمرة والحج دائما عن نفسك، وتدعو لمن تريد، تدعو لمن تريد وترى أن له حق عليك من والديك أو أجدادك أو إخوانك أو من له حق، فتدعو له وتكثر من الدعاء في طوافك وسعيك وصلاتك. فهذا السلف رحمهم الله ما كان هذا الأمر منتشر بكثرة عنهم، الحج عن الآباء والأجداد والأمهات، كانت مسائل وقائع محدودة جدا يسأل عنها النبي عليه السلام. أما عامتهم رضي الله عنهم كانوا إنما يحجون عن أنفسهم طوال ما يتكرر منهم الحج، ومنهم من يحج في كل عام كما هو معهود عن عدد من السلف رحمهم الله من التابعين ومن بعدهم يحجون عن أنفسهم. فقضية الحج عن الغير توسع فيها الناس، وخاصة المتاجرة بالحج صارت متاجرة، وبذل أموال لمن يحج عن فلان، وصار بعض الموكلين للأسف يستخفون بهذا ولا يكون أهلا للحج من الورع، وهذه عبادة وطاعة. فعليك إذا كان ولا بد أن تبحث عن الورع الذي يشتاق إلى المشاعر، يريد أن يقف فيها لا طمعا في المال. شيخنا، يعني ما صحة حج من يطوف حوالين القبور ويدعو غير الله؟ مر بنا بالأمس أو قبل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الحج المبرور، أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعلماء قالوا في شأن الحج المبرور الخالي من الإثم الذي ليس فيه إثم، والله سبحانه وتعالى قد قال في شأن الحج: فمن حج البيت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا كانت هذه الأشياء الرفث والفسوق التي هي دون الشرك ودون الكفر الله سبحانه وتعالى يحذر منها، والرسول عليه السلام كما في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالذي يأتي وهو الأسف على هذه العادات التي ابتلي بها كثير من إخواننا هداهم الله، العكوف عند الأضرحة والسفر إليها والنذر وما إلى ذلك، المشاهد والأضرحة جعلوها بمثابة الكعبة، يطاف بها كما يطاف ببيت الله، هذا ضلال. ومن أهل العلم اعتبره كفرا وشركا مخرجا عن الملة. هذه عبادات لا ينبغي أن يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى الصفة والهيئة والكيفية التي شرعها الله لنا على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي يحج وهو متلبس بالمعاصي، بالمعاصي من الربا والرشوة وقطيعة الرحم، هذا يخشى أنه لا يقبل حجه وأنه مردود عليه. الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هل هذا متقي؟ الذي يتعاطى الربا متقي؟ ما عنده تقوى، ليس من التقوى بمنزلة ولا بمكان. فكيف بمن يتعاطى كثير من الذنوب والمعاصي والكفريات والشركيات؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله، خاصة وهو بين يدي هذا النسك العظيم، يتقي الله ويتفقد نفسه، ولا يكون يتعب نفسه وينفق ماله ويعني يتغرب هذه الفترة وإذا به يرجع يعني خالي الوفاض أو بخفي حنين، هذا ما يصلح. العاقل لا يكون منه هذا الأمر. فهذه فرصة لنا يا إخوانا، فرصة في هذه الأيام العظيمة، التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى والإقلاع عن المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. وهذه أسئلة خارجية شيخ، يقول: صلاة النساء اللواتي يأتين من خارج البلاد إلى المسجد النبوي، هل الأفضل أن يصلون في هذا المسجد أم في مكان إقامتهن؟ وإن صلن في مكان إقامتهن هل يكتب لهن أكثر من 1000 صلاة؟ معروف بالنسبة لصلاة النساء في المساجد أفتى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. فهو من ناحية عليه السلام أطلق لهن الإذن. إذا كانت المرأة تقول يعني تريد أن تروح عن نفسها وتخرج، وهذا شيء آخر. أما إذا كانت تريد الفضل والأجر والثواب فقد بين عليه السلام قال: بيوتهن خير لهن. وأيضا في حديث المرأة في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره، استأذنته امرأة قالت: يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك. قال: قد علمت ذلك، لكن صلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك معي. انظر، صلاة معه على السلام، معه هو الإمام، تسمع قراءته وتسمع تكبيره، ومع ذلك السلام يقول تصلي في مسجد سوقها حيها أو في مسجد دارها أو في حجرتها أفضل. إذن هذا تخفيف للأخوات، تخفيف لهن وحفظ لهن، ومع ذلك هداهن الله. يزاح من الرجال، يزاح من الرجال في المساجد، في المسجد الحرام وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنها يعني أعفيت من هذه الكلفة. وأما الفضل فلها مثل ما شرع للرجال، صلاة في مسجد هذا كما يقول عليه السلام خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. فالمرأة التي تترك الصلاة والاتيان إلى المسجد ملتزمة بتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام وتصلي في بيتها لها هذا الأجر، محفول لها هذا الأجر، هذا جهادها وهذا أجرها وثوابها، لأنها خففت عن عن عن زوجها وعن وليها بالمرافقة والأسواق والخروج وما إلى ذلك. ومع ذلك ينبغي لها إذا خرجت إلى المسجد كما أمر عليه السلام أن يخرجن تفلات، أي بهيئة متواضعة في حشمة وحياء، ولا تتعطر ولا تأخذ بخور ولا شيء من هذا القبيل، ولا ثياب زينة. لكن للأسف بعضهن يعني تأتي وتصادم الرجال في الطريق، وقد تتطيب وقد تلبس لباس ملفت للنظر، هذا خلاف السنة. فإن كانت ولا بد تريد أن تصلي في المسجد، أولا تجتنب طرق الرجال وتلبس ما كان متواضعا لا يلفت نظر، لا في لونه ولا في هيئته وصفته. نعم. وهذا يقول: زوجتي متحجبة ولا تريد أن تلبس النقاب لأنها علمت أن أحد العلماء لا يقول بوجوب النقاب، فإن لم ألزمها بوجوب النقاب هل أكون غاشا لرعيتي؟ يعني كأني فهمت من الأخ أنه يقصد بالحجاب أنها يعني تستر بدنها وشعرها دون وجهها، والنقاب يعني ما يوضع على الوجه. والصحيح أن لفظ الحجاب إذا أطلق فيقصد به أيضا تغطية الوجه، فإذا قال زوجتي متحجبة أو فيفهم منه أنها أيضا ساترة لوجهها، هذا الأصل. لكن كأن هذا عرف عند هؤلاء الإخوان، فنقول ينبغي لك أن تعظ زوجتك وتنصحها، وإن كانت يعني تأخذ بفتوى بعض أهل العلم وهي فتوى أخطأ فيها من أفتى بها، والصحيح أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها، هذا الذي وردت به النصوص من الآيات والأحاديث. والله سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم في قوله جل ذكره: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآية. الزينة ما هي زينة المرأة؟ أي زينة فيها؟ أليس الوجه هو محل الجمال والزينة والإعجاب؟ الوجه بما يكون فيه من من من عينين وشفتين إلى آخره، هو محل الزينة، هو محل الفتنة. إذا كانت أم سلمة رضي الله عنها لما قال الله عليه وسلم نهى عن إسبال الثياب، أن تسبل الثياب، قالت: يا رسول الله، قال يرخين شبرا، ترخي ثوبها، قالت: تبدو أقدامهن أو أرجلهن، انظر، قال: يرخين ذراعا ولا يزدن. إذا كانت القدمين الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهن بالإسبال من أجل تغطية القدمين، يا ترى الأولى بالستر القدمان أو الوجه؟ أحد يختلف في هذا ولا يتردد فيه، وهذا أمر مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آيات الحجاب أولا في حق أمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادرنا إلى ذلك. ثم نساء الأنصار كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية الحجاب في سورة النور وسورة الأحزاب، فهذا أمر مفروغ منه. فعليك أن تعظ زوجتك وأن تذكرها بالله، ومن حقك أن تلزمها، أن تلزمها وتأمرها أن تحتجب، هذا حق لك ولا ينافسك أحد في هذا الحق. فالنظر إلى وجهها وزينتها لا يجوز أن تمكن أحد، وإن تساهلت أو تأولت وقالت أنا مقتنعة من قول فلان وفلان، ليس لها حق ما دامت هي زوجتك. أما إذا لم تكن ذات زوج فهذا يرجع إلى وليها الآخر أو ولي الأمر الذي هو مسؤول عن المسلمين. والإلزام يكون غاش أو نعم، إن لم يلزمها يكون غاشا؟ لا شك، إذا لم يلزمها يكون متساهل، يكون متساهل ويشاركها في الإثم بعد أن يكون تبين له، يبين لها الدليل والحجة في هذا. وهذا يقول: ما المقصود بالحمام المذكور في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، وما هي عورة المرأة أمام المرأة المسلمة؟ بالنسبة للحديث التي وردت في شأن الحمامات، أهل العلم يقولون أكثرها ضعيف، والمقصود بالحمامات هي الحمامات المعروفة التي هي حمامات الاستجمام البخارية، تكون على البخار وما إلى ذلك، ومعروفة من في عهد الإسلام وقبل الإسلام، معروفة خاصة في بلاد الحضارة بلاد الفرس والروم، كانت معروفة عندهم الحمامات، ثم انتقلت إلى بلاد المسلمين ولا زالت معروفة، فهي حمامات للنظافة، ليست المقصود الحمامات التي تقضى بها الحاجات والمراحيض، بل هي فبحكم أن الحمام يكون فيه نوع من التعري، ولذلك الفقهاء يقولون على من دخل الحمام أن يجتهد في ستر عورته، لأن كثير للأسف من العامة إذا دخلوا الحمامات يتساهلون، فيتساهل في كشف عورته، يريد أن يستحم ويغتسل وما إلى ذلك فيتساهلون، حتى أيضا في المواضع تجد بعض الناس لا يبالي، والحكم يتناول هذا كله. والرسول عليه السلام في حديث حكيم لما سأله عن العورات عليه السلام قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فلا يجوز الإنسان أن يتساهل. والعورة في حق الرجل من الركبة إلى السرة، من الركبة إلى السرة، فهذا لا يجوز له أن يتساهل فيه وأن يبديه للآخرين. وجاءت أحاديث تدل على أن الفخذ عورة في حق الرجل، والنساء أشد وأشد، فإذا كانت في حمامات للنساء فيجب على المرأة وولي أمرها أن يتقوا الله، فإذا ذهبت ولا بد للحمام، خاصة كما يقول الفقهاء إذا كانت على إثر مرض، والحمامات معروفة أنها فيها تنشيط للدورة الدموية، و يعني بالنسبة للمريض بعد شفائه يحسن أن يدخل الحمام، فتدخله متسترة ولا تضع ثيابها ولا تتساهل. إذا كان الرجال محذرون من هذا فالنساء من باب أولى. أما عورة المرأة مع المرأة فلا ينبغي لها أن تبدي كذلك من محاسنها شيء، بل ما جرت العادة به فتبدي للنساء من قدميها وكفيها، واختلف أهل العلم أن تبدي ساعديها أو ساقيها.